السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة وإلى حلقة جديدة من برنامجكم الدين والمجتمع مع فضيلة شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي في هذه الليلة المباركة التي صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها. دعونا أولا أن أبدأ بهذا البيان القرآني حيث يقول الله فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دعونا نرحب بفضيلة شيخنا العلامة الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بكم من جديد. مرحبا بك، أهلا وسهلا بمشاهديك. مرحبا دكتور، نشكرك دكتور على هذا الكرم ونلتقيكم بحلقة أخرى. والله يعني إنما الكرم كرمكم، لأن نحن ضيوف على أهلنا في العراق وهم أهل الكرم، ولعلنا نكون ضيوف يعني فينا من خفة الظل وعدم ثقل الوجود. أنتم تدخلون القلب بلا استئذان. بارك فيك يا والدي. دكتور، الراعي والرعية، النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصناف الناس وجعل كل واحد منهم راع بما استولاه الله سبحانه وتعالى، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكنه بدأ بالأمانة العظمى، بالمسؤولية الكبرى، حيث قال: والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم تدرج بعد ذلك، قال: الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد والموظف والأجير راع وهو في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. عندما خلق الله الخلق وجعلهم مرتبطين ببعض، ثم جعل حاجتهم إلى راع يسوسهم بالعدل والقسط، قد يحدث هناك فجوة بين الراعي والرعية. كيف تعامل الإسلام وسد وقارب، وما هي هذه الأمانة العظمى التي ألقيت على الراعي؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا من طلبها لم يعن عليها، عشان نجيب من الآخر ونطلع الأول. لف نشر غير مرتب كما يقول البلاغي. الله يرضى عليك يا رب. هو انت، انا اقول كلمات مقطعه وانت رتب ما ترى. الله يحفظكم. وسيدنا يوسف راى في نفسه خيريه بما اوحى رب العباد له به، وبما علمه رب العباد، وطبيعه الاسره النبويه العظيمه التي نشا فيها. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. عندما يأتينا رجل ويقول: والله أنا الحقيقة لا أحب زوجة ابني وأنا أريد أن يطلقها، والله عدم حبك لها لا يبيح طلاقها، والله يعني إن أبا بكر أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، نقول له: إن شاء الله أول ما توصل إلى مستوى إيمان أبي بكر نأخذ كلامك على طول. يعني انت كده بتحكم حكم وكأنك راعي. هذا راعي غير مسؤول عن رعيته، هذا راعي أهبل، لا لا لا لا يقيم حقا ولا يعني يقول صدقا. مسألة الرعاية أو الولاية هي طبيعة المسؤولية في رعاية الأمانة من البداية. إن عرضنا الأمانة، الله، هذه الأمانة تقتضي أن الإنسان إن لم يكن أمينا مع نفسه. أنا أرى والله أعلم على مدى الرعاية، لو أنا جبت مدير مدرسة أولية ابتدائي أو مدير مشفى صغير، مستشفى صغير، لابد أن أقترح على المسؤولين في بلادنا العربية والإسلامية نعمل له اختبار من ضمن اختبار نفسي، لأن مديره عصبي. بل بالعكس، الدعاء الذين يصعدون المنابر ونصلي خلفهم، أنا أرى إن لم يدرس علم الاجتماع وعلم المنطق وعلم النفس وعلم الخلية، أنا بالإضافة إلى علوم القرآن وإلى آخره، أنا أرى أنه لا يصلح للإمامة. قضية كما ذكرت في البداية الإمامة العظمى أن مدير المدرسة أو مدير المستشفى اللي هو عنده أمراض نفسية هو إنسان غير متصالح مع نفسه. أنا درست 200 شخصية من الطغاة على مر التاريخ واستقرأتها، وجدت أن كل طاغية وراءه طفولة مشردة، طفولة بائسة، عقد من الصغر تظل معه إلى الكبر حتى وإن صار زعيما، في زعامات موهومة وبالونات تنفجر فورا عند أول إبرة أو شك الدبوس، يعني زي ما كما يقولون. لماذا؟ لأن العظمة في أسمالها أو العظمة في ردائها الحقيقي بالتواضع. يقول شيخنا رحمة الله عليه الأستاذ خالد محمد خالد في وصفه لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. الله الله، جميل. ما رؤي مادا قدميه أو رجليه بين صحابتي قط، يأتي الأعرابي القح أيكم ابن عبد المطلب، ويربط على كتف الرجل الذي اهتز لما رأى من هيبته صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. كلما يعني لا يتواضع إلا عظيم، ولا يفخر إلا حقير لا قيمة له، يظن أن الكرسي هو الذي يكبره. لا، الإنسان ليس بالكرسي، الإنسان بقيمه، قيمه هي التي تصنع الكرسي. ليه؟ لأن الله لما من على المؤمنين قال إن المتقين في جنات ونهر، ويجب أن ندرس هذا لكل الرعاة من بداية مدير المستوصف الصغير في نجع أو كفر أو بادية أو صحراء أو مدينة أو قرية إلى زعيم الدولة أو رئيس الدولة أو الرأس الكبير. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فالمقعد مقعدان، مقعد صدق ومقعد كاذب. مقعد الصدق هو المقعد الدائم، ولا مقعد دائم في الدنيا، يبقى دي بس منطقة. طيب، إذا كان هذا ليس مقعدا دائما، سبحان الله، قال عبد الملك بن مروان لما وقف أمام المرآة قال أنا الملك الشاب يا جمال الملك لو دام، قالت له زوجته يا أمير المؤمنين لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك لما وصلت إلى بعدك. إلى جعفر البرمكي لما يعني فتك بهم الرشيد وإحنا في حضرة العراق، يجب أن نقترب من بغداد ومن أهل من أرض العراق، أن نحن إلى هذه إلى إلى إلى إلى إلى ونحن نغوص في أضابير التاريخ. فلما سجن كان شتاء العراق، شتاء بغداد تعلم كم هو بارد، بارد شديد. كان ابنه بعد صلاة العشاء ينام أبوه جعفر البرمكي، ابنه يضع الماء الذي كاد أن يتجمد قريبا من المسرجة التي كانت في الزنزانة. والله كانوا ناس محترمين، حتى الزنزانة فيها نور، وإحنا البيوت ما فيهاش نور لأن القلوب أظلمت. الله. فأظلمت البيوتات، فأظلمت تعاملات الناس مع بعضهم البعض. الصحابة والصالحين كانت باللفظ الهندسي مساجدهم مقزمة صغيرة، لكن أخرجت العمالقة، فلما عملقنا المساجد خرجنا أقزام. عجيب، جزاء وفاقة. هي كده. يعني مارتن لوثر والحكمة ضلت المؤمن يقول ليس المهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، نحن نريد كنيسة من خشب وقساوسة من ذهب، نحن نريد معادن لا نريد كراسي. لا، يعني نحن نريد الآن راع من ذهب وليس الكرسي من وليس الكرسي الذي من ذهب. كيف يكون من ذهب دكتور؟ فأعود إلى جعفر البرمكي لما استيقظ لصلاة الفجر، كان ابنه يمسك الماء إلى أن يؤذن الفجر يكون الماء صار ساخنا فيوضئ أباه. ففي يوم من الأيام وجد جعفر البرمكي أن ماء ينزل من الإبريق وماء ينزل من أعلى، فوجدها دموع ولده. قال ما يبكيك يا ولدي؟ قال يا أبتي بعد أن كنا عند الرشيد، يعني احنا كنا الكل في الكل، البرامكة كان معهم الحكوم أو كما يقول كان أولادنا كان بالرضاعة يعني الريموت كنترول المجمع اللغة اسمه الحكوم، كان الحكوم عندهم. فقال يا بني اسمع بقى كلام، عسى أن تكون دعوة مظلوم ظلمناه في جنح الليل ونحن نيام. الله الله، الرجل أوجد القضية. مروان الحمار سمي الحمار لأنه هرب من دمشق على حمار آخر خلفاء بني أمية قبل انتقال الخلافة عندكم إلى إلى إلى إلى بغداد. هرب إلى النوبة على حدود مصر والسودان. بعد كان ملك النوبة في هذا الوقت نصراني، ما أسلمش، فتركه أياما ثلاثة. كان مروان معه 700 من الحاشية وجاب الأحمال والأثقال. فجاء ملك النوبة مرحبا به، فجلس ملك النوبة على الأرض. قال مروان أمير أيها الملك تعال بجواري. قال لا، من تواضع لله رفعه. ما الذي أوصلكم إلى هذه الحال؟ أنا بس بجيب الموضوع من ديل وهطلع للصفحة الأولى، يعني في قناة الفهرس. ما الذي أوصلكم؟ قال والله قد استعملنا أناسا من غير بني جلدتنا فأساءوا إلينا وأساءوا ما بيننا وبين الناس. قال أيها الملك لا يجوز الكذب على الملوك، عيب أنك تكذب، يعني عايز أقول أنت تبقى أمير مؤمن وكذاب يعني مش فاهم. قال أنتم قوم أمركم رب العباد ألا تفسدوا في الأرض فأفسدتم، وأمركم بكذا ونهاكم عن كذا. ذكروا المثالب التي تمت وأزالت بني أمية. عجيب. أيها الملك، هكذا يقول ملك النوبة الغير مسلم للأمير المسلم، الضيافة عندي أيام ثلاثة، خذ ما شئت من مملكتي ثم ارحل عني غانما أنت ومن معك، أخشى أن يكون الرب قد غضب عليك أو عليكم فيمحقنا معكم بغضبه. ابن تيمية شيخ الإسلام يضع القانون الذهبي. نعم. إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. السماء لا تحابي. نعود إلى كيف نعد الراعي. تمام. أنت يجب أن تراقب ولدك من صغره. يزدجرد كان أحد ملوك الأكاسرة الذين لهم بصمة في تاريخ فارس. كان عنده شيء اسمه المربع وشيء اسمه المرتع وشيء اسمه المخدع. ايه المربع؟ كان يجلس امام القصر او يعني في داخل القصر امام المبنى، وفي الحدائق الغناء يأتي بأبناء النبلاء وكبار رجال الدولة، الأولاد بدون سن 15 خليهم يلعبوا كرة الصولجان. فتأتي الكرة عند أقدام كسرى. كسرى ده كان معتبر نفسه نصف إله، والعيال مرعوبين، الإعلام يصور يعني في أيامه مهار الديلام وغيره يصوروا لهم، يعني كان من عليه ربنا بالإسلام، لكن الإسلام كان مشوش. المهم يعني فالكرة تجي عند أقدام كسرى، الأولاد يحصل لهم إيه؟ مين اللي يروح عند كسرى يجيب الكرة؟ فلما يرى ولدا يتقدم برباط الجأش ويأخذ الكرة غير ملقى أي اهتمام ليزدجرد لكسرى هذا، ففورا يكتب اسمه ويأخذه ليدربه ليكون قائدا من القوات في المستقبل. فكانت كل قيادات كسرى المعينة له في المستقبل من هؤلاء الأولاد. عجيب، عكس ما يفعل اليوم. أهل الثقة قبل أهل الخبرة. تمام. وبعدين يراقب الأولاد، وإحنا من الواجب نراقب الأولاد. لو راقبنا الاولاد، الولد يقول ايه؟ في ولد من الاولاد يقول ايه؟ مين يلعب معايا؟ من يلعب معايا؟ اه ده زعيم لازم اخد بالي منه. لكن الولد التاني يقول انا العب مع مين؟ ده خيبان بين عربي قح، فده ايه؟ امعه، فخلي بالك منه ده ضعيف قوي. فكان ده المربع المرتع، يجيب الأولاد دول ويخليهم يسيحوا في حدائق القصر. من الشروق للغروب، وبعدين يجمعهم شوف النتائج بتاعهم ايه. اللي كتب موضوع انشاء، اللي كتب قصيدة شعر، اللي رسم، يبقى ده فنان رسام، وده شاعر، وده أديب، وده كاتب في الديوان. فاختار كل الأدباء الذين يعينونه من النابهين وينمي فيهم هذا المخدع. كان عند كسرى بعض من الجواري منتقبات لا يراهن ولا ينكشفن على امرأة ولا على رجل. بس عليه إلا على أزواجهم أو أو المهم. فكان يختبئ من وراء الستار ويراقبهن على سجيتهن، ويشوف اللي عندها حياء، اللي عندها أدب، اللي عندها إيثار، يختارها لتكون أما لولده. هذا ليس بمسلم، فارسي. القضايا يا ولدي، القضايا الإنسانية، يجب أن يكون التاريخ حافزا لنا للاختيارات. تمام. يعني لما يكون، شوف قضية الاختلافات دي موجودة، الملكات، سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام، هذا شديد هذا رقيق. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، هذا مسالم هذا مقاتل. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، هذا وديع هذا قوي. سبحان الله. الـ هذه اختلاف الملكات يجب أن تنمى في مكانها. فكيف أعد يعني واحد يجلس على كرسي بحيث أنه سبحان الله لا يتعدى؟ يعني هتلر كان زوج أمه عندما يخطئ كان يضربه ويحبسه في غرفة ضيقة. فلما كان عملت أمه عند أسرة يهودية، كانوا إذا كسرت طبقا أو صحن أو يؤذونها ويؤذونهم. فطلع عنده كراهية لصنفين، للأماكن الضيقة ولجنس معين من الناس. فلما حصل في الحرب العالمية الثانية حوصر ودخل في الخندق، لم يحتمل، كان عنده فوبيا من الأماكن الضيقة، فانتحر. طفولة مشردة، هذا الهتلر طفولة مشردة. أي زعيم ورقي إذا رأيته ينتفخ كالديك، ويعني أنباء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد، اعرف أنه يعني هزؤ. ولذلك كتابة القرآن كتابة توقيفية. تمام. بلقيس ماذا تقول لمن حولها؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الملأ همزة على واو، مع أنها في اللغة العربية عندهم همزة على الألف. ليه؟ لأنه ملأ محترم، ملأ يستشار. يا سلام. سيدنا سليمان، يا أيها الملأ من يأتيني منكم بعرشها، همزة على الواو، إلا فرعون. ملأ فرعون ليس على الواو، على ألف. سبحان الله، على ألف أو على كسر فرعون، لأنه ملأ هزؤ، ملأ لا قيمة له. جميل جميل. إمعات. ففي كتابة القرآن هذا ملأ وهذا ملأ، بس في فرق. يعني الراعي ضروري أن يكون له ملأ بهذا المستوى. لابد أن يعني لما جاء الرجل وسعد يقول بعد فتح المدائن، من يوصل هذا إلى أمير المؤمنين عمر؟ وقف أعرابي لا يعرفه أحد، ده سوار كسرى، يعني اللي هو احتياط النقد اللي موجود في نيويورك. سوار كسرى، من؟ قال أنا. أخذ السوارين ومشي، لا هرب ناحية سويسرا ولا حطهم في البنك، وجه على المدينة سلمهم لعمر. قال عمر، أما أرسل معك سعد غير هذا؟ غضب الرجل، كأنه يعني إيه، بدأ عمر يتشكك في إيه، في الذمة المالية بتاعته والنزاهة. قال لو أكن أمينا يا أمير المؤمنين لما رأيته، لا أنت ولا غيرك. المسألة، من عبر صحراء جاي من المدائن من إيران جاي لك لغاية المدينة تقول لي سبحان الله؟ فعمر يريد أن يضع وسام على صدر الرجل، يقول يا علي يا ابن أبي طالب، يا أبا الحسن رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قوما أدوا هذا إلى أميرهم جد أمناء. قال يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. يا سلام. نعيدها دكتور ممكن؟ يا أمير المؤمنين عففت. سيدنا علي يقول لسيدنا عمر، سيدنا عمر سيدنا، ما هو يقول له إيه انت شايف يا ابا الحسن، شايف ان ان ان الناس دول كيف امناء يجيب سواري كسرى، راجل فقير اللي ما ثوبه ممزق يجيب سواري كسرى اغلى شيء في العالم في هذا الوقت ويجيبه كده لغايه المدينه. هو قال يا امير عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. انت لو مستقيم الكل يستقيم، انت لو حرامي كل يقول لك ما هو حرامي. يا سلام، نستوقف عند هذه الكلمة الرائعة لنختم فيها المقطع الأول. نعود إليكم بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فلا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مع برنامجكم الدين والمجتمع وموضوع الراعي والرعية مع فضيلة شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور، تحدث الفقهاء كثيرا عن صفات الراعي، وأبرز تلكم الصفات العدالة والكفاية، لعل العدالة هي التي تطغى. كيف تتم العدالة الاجتماعية بالراعي؟ وأنتم قلتم إن الله يقيم الملك مع الكفر بالعدل ولا يقيم الملك مع الجور. حتى هناك دكتور عند سقوط بغداد، وحديثنا عن ذكرنا العراق كثيرا، عندما احتل بغداد كتب رقعة وأرسلها إلى المستنصرية، كانت أقدم جامعة في العالم الإسلامي، وطلب من علماء المسلمين الحنفية والإمامية والشافعية والحنابلة والمالكية أن يردوا عليها. كتب: من هو الأفضل، الإمام الحاكم الكافر إذا كان عادلا أم الجائر المسلم؟ ترددوا كثيرا، ثم تقدم أكبرهم سنا الطوسي كتب العادل أحسن وتبعه البقية. كيف تتم العدالة الاجتماعية؟ شوف، العدل ثمرة فوق فرع من شجرة. إما أن يكون الحاكم صير الحكم مغنما أو صار الحكم عليه مغرما. فإذا كان الحكم مغرما على الحاكم أثمر عدالة. جميل. وإذا شعر أن الحكم عبارة عن مغنم وغنيمة صار إنسانا، يعني إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الحاكم أو الزعيم الذي يرى أن الحكم مغرم فإنما هو يؤدي أمانة. لما كان الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه كان يحلب الشاة لأرملة عجوز وبناتها اليتامى، فتقول بنت لأمها: حلاب الشياه صار خليفة يا أمه، يعني بها زعيم، فمن من يحلب لنا؟ فسمع أبو بكر هذه القضية، وكان طرق الباب في أول يوم من الخلافة على الأرملة العجوز، ومن قالت حلاب الشياه جاء، اللي بيحلبنا جاء، وكان يسأل الأم ويسأل البنات: أرغي أم أصرح؟ عايزين أنه نوع من الحلب؟ عايزين رغوة يعني ولا كامل الدسم ولا عمال؟ يعني في هذا المنطق عندما يرى أن الحكم يعني مسؤولية. تمام. لما جاء بعده الخليفة الراشد عمر رضي الله عليه، يعني ويرى إبلا لعبد الله ولده، قال: ابن من هذه؟ قال: ابن عبد الله بن عمر. فرضموها لبيت المال. قال: يا ابتي والله انها من حر مالي. قالوا: لا. قال: لا، سوف يقول الناس: دعوها ترعى، انها ابن ابن امير المؤمنين، دعوها تشرب، انها ابن ابن امير المؤمنين. فلا يجب على الحاكم ولا ابناء الحاكم ان يعملوا بالتجارة، ممنوع طالما هو يتولى المسؤولية. هل هذا موجود الآن في أرض الواقع؟ والله شوف، أنا أكلم أنت، إحنا بندي مسطرة أو متر القياس أو قلم، سمي الحق له مقياس واحد، لأن ليس هناك في العالم صراع بين حق وحق، يكون صراع بين حق وباطل. تمام. كيف يكون صراع بين حق وحق وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر بذلك؟ ده طلع ليلة ما تعرفهمش أساسا، يعني ليلة لا تعرفهم أساسا. فالقضية أن سبحان الله، هل هو مغرم أم مغنم؟ طيب، وجب أن سبحان الله العظيم أن نقدم، يعني الـ يعني نقدم أكفاؤنا وأعدلنا وأفضلنا وأذكانا. الحاكم في البلاد المتقدمة لا تأخذ قرارا، إنه يعلن القرار. يعلن من يتخذ القرار؟ يتخذ القرار لجان موثوق بها من خبراء، ويعني وإلا صرنا فرعنة المسائل. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن هذا الذي عندهم هو الذي جاء به الإسلام وكان يفعله. طب أقول لك شيء. يقص علي وزير العدل السويدي، حضر لي محاضرتين قبل أن يكون وزيرا، وبعدين انتدبت المسلمين. هذا رجل يحب المسلمين والمهاجرين سبحان الله. هذه في مدرسة في ستوكهولم، عشرة من المتفوقين أرادت إدارة التربية والتعليم أن تذهب بهم للمتفوقين برحلة إلى البرازيل، فجمعوا جوازات العشرة وذهبوا إلى السفارة البرازيلية فأعطوا 9 تأشيرات ل9 جوازات، وأعيد الجواز العاشر لأن حامله عراقي. عجيب. أرسلت مديرة المدرسة الوزير الذي يقص هذا. مديرة يقصها لك. دي أنا. أرسلت المديرة إلى ولي الأمر العراقي، قالت له الله يرضى، يعني طلبت منه ألا يخبر الولد لكي لا تجرح أحاسيسه وهم سوف يبحثون عن حل. فبعد 10 أيام استدعي ولي الأمر وقالت لقد صعدنا المسألة إلى وزير التربية والتعليم إلى الوزارة، وأخرجت من القمطر أو الدرج مظروفا وأعطت ابن هذا العراقي جواز سويدي كي لا تجرح أحاسيسه ويذهب مع إخوانه إلى البرازيل، لأنه مش عشان هو جنسيته عراقية أو مهاجر أو لاجئ أو يحرم أو يؤثر على نفسيته. بالله عليك والإخوة المسلمين حتى المهاجرين يذهبوا إلى هناك ويقول لك هذا مجتمع يجب أن نستحله، يا أخي اتق الله، سبحان الله العظيم. يعني شوف عمر ولدي، الأمن في الغربة وطن والخوف في الوطن غربة. ما شاء الله، الله ينور عليك. إذا كان الزعيم أو الحاكم لا يؤمن شعبه ولا يكون لكبيرهم يعني سبحان الله ابنا، ولا أوسطهم أخا، ولا أصغرهم ابنا، فما قيمة هذا الزعيم؟ زعيم إيه؟ الإنسان صاحب المسؤولية الذي يجب أن يتسم بالعدل يجب أن نراقبه من صغره، يراقب ويوضع تحت المجهر، وبعدين سبحان الله يعني الأمة ترى فيه خيرا. فإذا كان كذلك سبحان الله العظيم يجب أن يكون سبحان الله، لما استأجر عمر دابة ويذهب بها في مكان في المدينة فوقعت العصا من عمر وهو على رأس ظهر الدب، فنزل من فوق الدبة وعاد خطوات ليأخذ العصا. الناظرون رأوا المنظر عجيب، قالوا لما يا أمير المؤمنين لما لم تعد بالدابة؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا. فالخطوات دي سبحان الله العظيم، يعني قضية استحلال المال العام مش للزعيم بس، مش للراعي بس، لمن يتولى أي نوع من الولاية. يعني مثال، أنا كنت زمان في السبعينات في مصر أقول لا يجب على الموظف العام أن يوقد المصباح الكهربائي بالنهار في مكتبه، لأنه في بيته ما بيعملش كده، لأن ده مش ماله ولا مال أبوه. يا سبحان الله العظيم، هذه نقطة. لا يجوز أن يستخدم هاتف المصلحة في أموره الشخصية ولا سيارة المصلحة. الأمور البسيطة ما هي تبدأ من كده، مليارات ما تبدأ من كده، ما تبدأ من كده. لا يجوز أن يأخذ ورقة من ورق المصلحة. ولذلك أنا أرى أن الذين سرقوا من أموال الدولة، طبعا مش يروح لخزانة الدولة يقول والله أنا سرقت كده، يأتي بأشياء من تعود تضخ في خزانة الدولة ويعوضهم. يعني مثال كنت اقول للموظف البسيط، روح هات يا اخي طوابع الدمغه هذه او الاوراق الرسميه بتاع الدوله بتشترى باموال واشتريها ومزقها وخلاص، يبقى انت كده ارجعت الى الدوله حقها. من يفعل هذا اذا انصح ضميره؟ لا شوف إن لم تصح ضمائرنا لن تصلح أوطاننا. تماما. وبعدين في نقطة أخرى بس يعني عشان الشعوب تطمئن، إن أردنا حاكما كأبي بكر وعمر فلنكن كعثمان وعلي، وبما أننا لنا عثمان ولا أنت علي لا أنتظر لأبو بكر ولا عمر. جميل. يقولون عبد الملك بن مروان: أنتم تريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. يعني القضية كده، يعني كيفما تكونوا يعلى عليكم يا أخي. سبحان الحكام إفرازات طبيعية للشعوب. وابن عبد العزيز لما انتقل من والد على المدينة إلى أمير المؤمنين في دمشق غير الآراء والأفكار، فتعجبوا منه: ليه يا أمير المؤمنين، أنت كنت في المدينة تقبل شهادة المدعي بشاهد وقسم، يقول لك فين الشهود، فين اتنين الشهود، فقال معنا شاهد واحد، طب والشاهد الثاني، قال أقسم، فكان يقبل. فلما راح دمشق قال: لا، أين شاهدك؟ قال: أمير المؤمنين معي شاهد واحد، والثاني قال يقول له أقسم، قال: لا صح، كنت تقبلها بالمدينة. يقول: أهل المدينة غير أهل الشام، ده حبيب الذمة مسعد، الذمة قد اتسعت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد ضالة الإبل، وجاء الصديق لا يرد ضالة الإبل، وجاء عمر يعني الجمل التايه خلاص يقول لها حافرها وعليها سقاؤها حتى يأتي ربها أو صاحبها. جاء عثمان فرد ضالة الإبل، فتعجبوا: يا أمير المؤمنين أنت تصنع ما لم يصنعه الرسول. قال: اتسعت الذمم وطالت الأيدي، هي مسألة قياسية. بعد ما كان المسلمين واخدين درجة 99% أو بقى 95، فاعتبر من عثمان أنهم يعني بقى أي كلام. زين دكتور، دعني أنطلق من هذا الكلام إلى سؤال، أنه تغيرت يعني يكونوا كرعية أبي بكر وعمر حتى يهيئ الله لكم. أحيانا الراعي يريد أن يفعل وأن يقدم، تعرف المنظومة العالمية الآن متشابكة جدا، والأسواق الربوية والقوى العظمى يعني يكون مقيدا. في هذه الحالة كيف يكون الرعية سندا لهذا الراعي إذا كان صادقا وأمينا وعادلا أن يساعده في هذا؟ لو صدق الراعي لما اختار إلا أهل الخير وأهل الحق، والصديق الناصح للمادح. يعني نحن نريد يعني من الذين يحيطون بمتخذ قرار أن يكونوا من الصادقين، والله يقول يسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق هيسأل عن درجة صدقه، مش الكذاب اللي زينا، لا، الصادق هيسأل عن. مثلا أبو حازم لما قال له أمير المؤمنين: ناولني المحبرة يا أبا حازم، أبا. فالمنافقين اللي قاعدين أو الحاجة يعني يا أبا حازم يشرفك أمير المؤمنين بأن تناوله المحبرة وتأبى؟ قال: وإذا كتب بها شيئا يظلم بها مسلما، أين يذهب أبو حازم من الله يوم القيامة؟ كم أبو حازم نحتاج في سماعه؟ يبقى المسألة كده. المأمون اشتكوا له أن أبو نواس قال كلاما، يعني أنت عارف أبو نواس وتاريخه. نعم. فجابوا جاب الفقهاء. شو الحاكم لما يكون هادئ الطباع؟ بقول لك الحاكم العصب والزعيم ما ينفعش يبقى زعيم ولا رب أسرة حتى، ما ينفعش. شوف أنا عملت استقراء وجدت أن 80% من بناتنا في العالم الإسلامي لا يصلحنا للزواج. 80%؟ أيوه طبعا، هي أنثى يعني عشان لها شعر وعينين وشفتين، لسانا وشفتين. و90% من شبابنا لا يصلح للزواج. المفاهيم بتاع الزوجية مش موجودة. أما إزاي إن الطلاق 56%؟ كيف من ايه؟ قلة الوعي وعدم الارتباط باهل العلم يا رجل. نعم. هو انا بكشف عليه اشوف عنده السكر وعنده الاذى وعنده، بكشفش عليه يكون عنده عقد من الكبر وغباء وغباء اجتماعي وهبل وعاهات تنضم الى عاهات واسوار تنضم الى اسوار. ضروري. ابو نواس جابوا الفقهاء. قال: انت القائل يا احمد الخير ايها المرتجى في كل نائبة، قم بالله سيدي نعصي جبار السماوات، أنت القائل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لو أنت كافر. ونظر إلى الفقهاء: هل كفر؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. أبو نواس صعلوك كبير وعقل، قال: يا أمير المؤمنين إن قالوا لك بهواهم فما أضلها، إن كان ده بالهوى ما أضل الهوى، وإن قالوا هذا بادعاء علمهم فما أجهلهم. هل رأيت كافرا يا أمير المؤمنين يؤمن أن للسماوات جبار؟ الله الله. فطأطأ المأمون رأسه وقال نعم ليس بكافر. يا أخي احنا عايزين حاكم هادئ الأعصاب، أول ما تطلع عليك شوية معارضة يا أخي وأنت من أنت؟ يعني سبحان الله العظيم، أوقفت المرأة عمر وقال كيف لك يا ابن الخطاب أن تحدد المهور؟ قال كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب، كل الناس أفقه منك. فسبحان الله، فأنا أريد أن الذين نجهزهم من معاهد القادة أو إعداد القادة ألا يكون سبحان الله العظيم، يا مؤمن إحنا في دولنا من الثراء الفكري والعقلي والروح. شوف اليونسكو عملت إحصائية، قالوا زمان لغاية الخلافة العثمانية كان الطفل العربي أذكى من الطفل الأوروبي 5 أضعاف. زمان الآن الطفل الأوروبي أذكى من الطفل العربي 5 أضعاف. ليه؟ إيه بيعتبروا مدى الذكاء؟ مدى القاموس المعرفي اللي في دماغ الولد. الطفل الأوروبي في سن 10 سنوات يعرف 16,000 كلمة. 16,000 كلمة. الطفل العربي يعرف 3,000 كلمة. تمام؟ تمام. الطفل العربي أيام جدي وجدك كان يحفظ القرآن 77,000 كلمة و422. تمام؟ تمام. ويضيف لها 1000 بيت ابن مالك، 1000 بيت من الشعر. فكان الولد الأوروبي عنده، هم كلهم 16,000، الولد العربي المسلم عنده 80,000، 5 أضعاف. فقيمة ذكائه بقيمة هذه الأكوان التي يدرسها في كتاب الله. وإحنا في قنوات فضائية يقول لك لا لا لا إلا سيرة الدين، وكأن في دول بتقام على الدين، ونحن نريد أن ننحي الدين وهو هويتنا. صح. ابن خلدون يقول العربي لا تصلح إلا رسالة، فإن نزعت منه الرسالة الدين يعني صار حيوانا أعجم. نرجع تاني لعبس وذبيان وعمر بن كلثوم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ما ينفعش. الملك الضليل لما جاءت ساعة الحسم وقف يا أخي موقف الرجال، قال يعني ضيقة ابن القيس، قال لما قال له خد السيف وروح لولدي الكبير، الولد اللي يهتز ويبكي ويغمى عليه ما تعطوهش السيف. لما قام بنو كده وقتلوه، كان اسمه عبيد العسكر، كان يضرب، كان مجرم، زعيم مجرم، وكلام عن الزعامه والرعايه. فراح للولد الكبير، ابوك قتل، اغش عليه. راح للثاني، ابوك قتل. راح لابن القيس اللي بيلعب شطرنج مع واحد وبيشرب عزك الله خمر، ابوك قتل. فمع ابن القيس امسك، قال اكمل، ده ابن القيس، ده ابوه ميت مش ابي اب، ده ملك. قال اكمل، قال يقول لك ابوك. فسكت وقال ضيعني صغيرا، سيبني اتصع لك مع الصعاليك وانا ابن ملك، وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وازاح كاس الخمر فكسره، وغدا امر. وبعدين راح بكى صاحبي لما راى القصر دوننا وادرك انا لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أنا عايز كل مسلم يكون هذا حكمة ابن القيس حكمة له. يعني اليوم خمر وغدا أمر، هذا في الجاهلي، لكننا نحن نقول اليوم خمر وغدا خمر، ونحاول ملك أو نموت، لا حاولنا ملك ولا متنا فنعذر. شوف لو تركنا ديننا لأكلتنا ديدان الأرض وحشراتها، لا قيمة لنا في هذا الكون، والله ما حاربنا المحاربون وما قتلنا المقاتلون إلا لهوية ديننا القوية. ولو نحينا نحن ديننا بعيدا عنا صرنا هباء منثورا لا قيمة لنا. يعني الـ الـ يعني الـ في مقع في موقعة بواتيه اللي هي في بلاط الشهداء، لما وجد بينها وبين باريس 300 كيلو متر، فلما رأى القائد الجليد على الأرض قال والله يا رب لو أعلم أن خلف هذا الثلج، خلف هذا الجليد أرضا لغزوت في سبيلك، بس ما كانش يعرف. فالقضية أن أين الهمة؟ وبعدين يقول لك علماء النفس أصل سن المراهقة، أنا أرى ما فيش حاجة اسمها سن المراهقة، الارقم ابن ابن ارقم اللي فتح بيته للدعوة السرية 13 سنة كان عنده 13 سنة. عجيب. اسامة ركب الفرس وابو بكر خليفة 61 سنة وهو عنده 17 سنة. محمد ابن القاسم محمد اللي فتح الهند والسن 16 سنة. سبحان الله. عتاب ابن اسيد اللي خلاه ولاه على مكة بعد الفتح. إذا الراعي ليس بالسن إنما بالأمانة والهمة والعدالة. هذه سبحان الله تضاف إلى أعماره أعمار بمدى فقهه وفكره وسبحان الله. والله أنا أقول لك طرفة عجيبة حصلت عندنا في الصعيد. في قرية جنبنا رجل أزهري فاضل وعالم جليل زي فضلتك كده سبحان الله يتقعر في الكلام والكلام وهم فلاحين ويعني يعرفوا اللغة العربية. فيقول ايه فيقص لهم حادثة الهجرة. وقف ابو جهل ومعه 40 من شباب قريش والسيوف في ايديهم والشر يلمع في عيونهم وفضل يصور الموضوع فعمل فيلم اكشن. الفلاحين اندمجوا مع الرجل. اتريدون ماذا كانوا يريدون؟ لا ويمكن حادثة الهجرة تغيرت ولا شيء. يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قاعد منفعل فانا قال والله العظيم ولا يكون احنا مش رجاله ولا ايه. فسبحان الله يا رجل يا مؤمن انا عايز ناس زي كده عندهم هذه الحميه. والراجل على فترته هو تخيل ان هو واقف جنب بيت الرسول ويدافع عنه. قال ازاي يعني انت فكر ان الحكايه كده بس. فانا عايز اقول ان احنا ممكن نزرع زعامات في البيوت ولكن زعامات صحيحه. ولما يكبر الولد يبقى مش عود منحرف وانما عود سبحان الله العظيم. دكتور نقف عند هذه الطرفه وهي حكمه بالغه لفاصل قصير مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومع حلقتكم الراعي والرعية. وإذا أتينا إلى العدالة فإننا نذكر سيدنا عمر حتى أن الألمان يسمونه إله العدل. وقال قائلنا إن جاع قوم في شدة شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. يوم اشتهى زوجه الحلوى فقال من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. قالت إنني أوفره من مصروفنا اليومي. قال ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها. نعود وإياكم مع فضيلة شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم من جديد دكتور. أهلا حبيبي. أهلا بكم مشاهديك. مرحبا دكتور. الآن الأمانة العظمى أموال الدولة التي يعني تؤخذ نسمع الفساد المالي المنظمات الحقوقية المتابعة مبالغ خيالية وصادمة. سيدنا عمر زوجته تريد حلوى. كيف نريد أن يعني نوصل رسالة أن هذه الأمانة عظيمة لابد أن يحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها ما هي عقوبته عند الله؟ في البصرة مر الحسن البصري عالمها الجليل رأى كوكبا من الناس. ما هذا؟ قالوا سارق يحد. بعد حرامي مسكوا فلسطين. فابتسم وقال سارق السر يحد سارق العلم. الله. الحرام الكبير بيقوم بقطع يد الحرام البسيط. شوف اي مسؤول يدخل دولارا يزيد عن الدخل المتفق عليه في العقد المزمع بينه وبين مجتمعه ودولته لص حرامي. وحرامي وقح. حرامي وقح. وقح كمان. نعم. لان الحرام الاخر ربما يسرق ليأكل. ربما يسرق ليسد جوعته. لا نبرر السرقة لكن هي سرقة. لكن أن يسرق يعني من أسوأ العباد عند الله الملك الكذاب. طب ولما يكون ملك كذاب وحرامي ها؟ هذه مصيبة. الأمر الثاني أذكر في أيام الخيبة بتاع كامب ديفيد وقف عضو الكونغرس يسأل كارتر ويقول هذا الجمع الذي عملته الاجتماع ده من جيوب دافع الضرائب الامريكي ولا من اين؟ قال له لا والله ده من شركات داعمه هي اللي عملت يعني زي بيقول على في اللغه يعني سبونسر يعني, وهي دي اللي قال قال اذا نجلس ونستمع. عجيب. الـ الـ الانسان سبحان الله العظيم الذي ولاه الله مسؤوليه يجب ان يراعي ان رب العباد ناظر اليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر: واعلم ان الناقد بصير. ورب العباد عز وجل, وانا اقول هذا الكلام لابنائي واحبتي واهلي في العراق, الحجاج, ويعني اذا تكلمنا عن العراق لا بد ان نتكلم عن الحجاج, حكم على 3 من الشباب او الشبان بقتلهم. فقال الذين سوف يقومون بعمليه القتل, يسالوا الشباب يعني او المقتول: ماذا تريد؟ اولهم قال: انا بس اصلي ركعتين وصلي. ثاني قال: انا اريد ان ارى امي لاسترضيها. الثالث قال: انا اريد راس خروف مشوي وحساء ساخن ورقاق مش عارف ايه. فواحد قاعد استغرب, ده حصل يمكن لوثه من اثر الله. قال: يا بني في هذا الوقت؟ قال: ما هذه؟ مسك تبنه كده قشه من الارض. ما هذه؟ قال: قشه. قال: لو فتحت اصبعي هكذا متى تصل الى الارض؟ قال: بعد لحظه. بعد لحظه. قال: طب وما في هذه اللحظة؟ قال: لله فيها 100,000 فرج وفرج. الله. قال: افتح اصبعك. ففتحها. الله. فتح يدي, نادى المنادي, مات الحجاج. عجيب. ابو حازم لما اراد امير المؤمنين المنصور ان يوليه القضاء فهرب من بغداد, راح على الموصل, هرب تابعه, راح على الكوفة, المهم راح على مكة, فتابعه امير المؤمنين الى مكة. هذا حريص على ان ده, لان بعض الظلمة يريدون ستر عورتهم بعالم صالح او فقيه رباني, ستر عورة. فلما بلغ ابو حازم ان امير المؤمنين وصل التنعيم, تعلق بأستار الكعبة, قال: اللهم يا رب أسألك أن لا تريني وجه المنصور, أنا مش عايز أشوفه. ما أن ترك ستار الكعبة حتى بلغوا قد مات أبو جعفر. صحيح. لم يره ولم يرى وجهه. يا أخي, إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. لا إله إلا الله. هؤلاء العباد ينشأوا أن أيضا نحن نريد لحكامنا أن يتقوا الله فينا ونحن نتقي الله فيهم. تمام. وأقول للعلماء: كونوا مع الحكام كالرجل مع المدفأة. الرجل إذا اقترب من المدفأة احترق, وإذا ابتعد تجمد, فتبقى المسافة بين العالم والحاكم بما تسمع به النصيحة والدعاء له بظهر الغيب. سيدنا أحمد بن حنبل عالم العراق الكبير وعالم المسلم الفقه الكبير يقول: والله لو كانت لي دعوة مستجابة لوددت أن تكون لولي الأمر. تمام. لأن بصلاحه تصلح الأمور كلها. يا مؤمن, أن, أن, أن, أن لما أسلم العباس بكى عمر لما عرف أنه كان, هو كان خبأ إسلامه, لما قال: والله إن إسلام العباس أحب إلى قلبي من إسلام الخطاب. قال: يا أمير, معقول يا عمر هذا الكلام؟ ازاي يعني أبوك؟ قال: إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله, وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي, وأين سرور قلب عمر من سرور قلب رسول الله؟ والله يا مؤمن, أن الحكام دول ممكن يدخلوا الجنة بدعوة مظلوم, ممكن يفتح لهم أبواب الخير. ليه؟ لأن أول واحد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. إمام عادل سبحان الله. يعني بدعوة مظلوم قد يدخل الجنة, وبدعوة مظلوم قد يدخل النار. ما هو كده, نفس القضية. هو على يعني شيخنا, نريد أن نسمع منكم ما هو الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى للإمام العادل, وما هو العقاب الكبير من الله سبحانه وتعالى للإمام الجائر. يا مؤمن, إذا كان الواحد متزوج زوجتين ومال, بلاش متزوج, عنده ولدين, ميز ولدا عن ولد, يأتي شق مال يوم القيامة. عنده شلل نصفي يقع في جهنم. صح. ده في الايه؟ في الامور الحياتيه البسيطه. فما بال ان يقرب لصوصا بجواره وافاقين، ومن مدحه قربه، ومن تزلفه رفع سبحان الله. فيعني وبعدين يبعث هؤلاء الصادقين وسبحان الله العظيم. انا ارى ان عمر بن عبد العزيز لما قسم بين يديه عطور بيت المال وضع يده على انفه، قال يا امير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ الا برائحته. فالانسان لا يستحل المال. يعني ما هذا حفيد عمر كان على باب بيت المال اللي عنده في يده فلس، قالوا ما هذا؟ قال عمي اعطى خازن بيت المال بينظف البيت المال عشان يدخل زكوات جديده، فليجي من ضمن بتاع فلس، يعني لا يقيم لا يشتري رغيف خبز. فمين اللي حفيد عمر؟ قال خذ العب بيها يا ولد. قال اما وجد خازن بيت المال من ياكل الحرام الا حفيد عمر. شايب عليك يا راجل، عيب عليك انت تاكلنا حرام، سبحان الله العظيم. فيعني القضيه ان احنا يجب ان نتقي رب العباد. وانا لا اقول للحاكم فقط، اقول لمن حول الزعماء وحول المتخذ القرار ان يتقوا الله وان ينصحهم، ولكن لابد ان النصيحه لا تكون على الملأ، ولا تكون بفتح الأسرار، ولا يكون بهروب إنسان خارج بلده وبعدين يبتدي يشتم. أنا لا أحب هذا. وإنما القصة المعروفة بتاعت هذا الفارسي الذي يعبد النار ادعى الإسلام وراح على أبي جعفر المنصور في بغداد وقال له يا أمير المؤمنين إن ازدحام الحجيج حول الكعبة يشم الناس عرق بعضهم. قال ماذا أصنع أنا؟ قال ضع بخورا وطيبا فوق الكعبة، فعندما تهب الريح يشم الناس رائحة طيبة فيدعون لأمير المؤمنين بطول بقاء. انطلت الفكرة على أبي جعفر، حط نار فوق الكعبة والناس تطوف. أما البخور هتعمل إزاي يعني؟ وكان في كهرباء زمان؟ ما سبحان الله. فأبو يزيد الرقاشي رحمة الله عليه العالم الجليل، عالم بالمسؤولية، قال بولخ طبعا مجابهة يا أخي لا تناقش لا غبيا ولا صاحب هوى ولا جالس على كرسي. ازاي غير كرسي هو يسيب العظمه من فمه ازاي يعني؟ كلمه يا اخي بالهداوه. المهم فابو يزيد الرقاشي قال اعلنوا بين الناس انني اريد الحج هذا العام. ابو جعفر المنصور قال واحنا نحج مع فرصه. ابو يزيد الرقاشي قال اول درس في الحج قال عند في التنعيم هنوعد كلنا وناخد درس الحج. ابو جعفر جه وقال انا هحضر. ابو يزيد اتفق مع احد المريدين النبهاء زي فضيلتك كده وقال له ايه؟ قال له انا لما ابدا الدرس استوقفني وقول كلمتين بتوع الموضوع بتاع الكعبه والبخور. قال اما بعد، قال يا امام ادعو لامير المؤمنين بطول البقاء. قال ندعو له بالخير. قال لا، ان امير المؤمنين من قلبه الطيب شعر بان الناس تظهر يعني يشمون رائحه فوضع بخورا وطيبا. استثار أبو يزيد الرقاشي استثار غضبا، قال أنتم تفتئتون على حكامكم؟ تفتئت أنت على أمير المؤمنين؟ ألا تدري أن أمير المؤمنين أعلم بالفقه مني ومنك؟ كيف يتسنى لك أن تقول على أبي جعفر المنصور سلالة بن العباس أن يضع نارا فوق الكعبة كما يصنع المجوس؟ أبو جعفر يقول حشيئة نزلوا النار وطفوا ما تودوناش في داهية. يا سبحان الله، هذه النصيحة. جميلة جدا. هذه النصيحة. أنا أرى أن الإعلاميين والصحفيين والدعاة ينصحوا ولكن لا يوجهوا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. يعني أيضا أهل الشورى انتقاؤهم مهم جدا. شيخنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في دولته كان عنده النقباء في بيعة العقبة وعنده المهاجرين الأولين وعنده أهل الشورى. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت أمرت أحدا من غير مشورة المؤمنين لأمرت ابن أمي عبد. يعني حتى النبي هو نبي يستشير طبعاً. لا طبعاً طبعاً. ويسمع النصيحة. لا لا شوف الزعيم الذي يعني مش عايزين، انت عارف قصة فرانكو الدكتاتور الأسباني حكم أظن 39 سنة، يعني قصته المعروفة أنه كانت صارت طرفة لكن ده حقيقة. حاول القصر خلاص طال مرضه وخلاص أوشك الأطباء بيعلن أنه قد يتوفى في وقت من الأوقات، فيسمع ضجيج داخل الشبابيك القصر. ما هذا؟ الشعب الأسباني يريد أن يودعك. قال ليه؟ هو الشعب الأسباني رايح فين؟ فهو في دماغه الشعب الأسباني راحل وهو قاعد. فهذا هذا المرض المستشري كيف نقنعه أن أنت اللي راحل وتبقى الذكرى العطرة أو تبقى الذكرى السيئة؟ نعم. بدعوة مظلوم يدخل إلى الجنة وبدعوة مظلوم يدخله إلى النار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من وال يلي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور. هذا حديث صحيح، في زيادة ضعيفة لكن نذكرها. قام رجل قال: يا رسول الله، ليس لي أحد ألي أمره إلا أن لي دجاجة أطعمها وأسقيها، أفأسأل عن ذلك يوم القيامة؟ قال: فوالذي نفس محمد بيدي. وهذا أعظم قسم، لئن تأخرت عن طعامها وشرابها ساعة لسألك الله عن ذلك يوم القيامة. وهذا يؤيده حديث الهرة. شيخنا الآن بشر وأبو ذر لما رأى النعجتين تنتطحان قال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يدري، لكن الله يعلم، وسيقضي بينهما يوم القيامة. لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. نختم بهذه الكلمات النيرة مع حضرتكم فضيلة الشيخ. ومشاهدين الكرام، الراعي والرعية كلاهما مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن الراعي مسؤوليته أكبر. يحكى أن امرأة عجوز جاءت إلى حاكم قالت له: أيها الحاكم، لصوص سرقوا ماشيتي. قال لها الحاكم: لماذا نمتي؟ لماذا لم تسهري لتحفظي ماشيتك؟ قالت: أيها الحاكم، ظننت أنك ساهر على حفظنا وحفظ بلادنا وأموالنا، فنمت قريرة العين. طوبى لمن أسس ذكرى طيبة له بين الناس وبين الله، والويل لمن أقام مجده على موت الناس وذل الناس. لقاؤنا يتجدد بكم كل جمعة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.